المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. انتهينا في درسنا الماضي إلى أن للعلماء في معنى خليفة رأيين. الرأي الأول أن خليفة بمعنى من يخلف غيره، فهو خليفة بمعنى الفاعل، ولكن من يخلف آدم عليه السلام؟ قالوا يخلف أقواما سكنوا الأرض قبله وعاثوا وأكثروا فيها الفساد وقتل بعضهم بعضا وسفكوا الدماء، فآدم يخلف هؤلاء القوم. بعضهم سماهم الحن والبن، وسماهم آخرون الطم والبم، وبعضهم قال إنهم نوع من الجن. فعلى ذلك فخليفة على هذا الرأي بمعنى اسم الفاعل، أي إنه يخلف قومه ومن مضى من الأمم الذين تولوا عمارة الأرض وأفسدوا فيها وأهلكهم الله. الرأي الآخر أن خليفة من يخلفه غيره، وهو على ذلك بمعنى المفعول، أي يأتي من بعده من يخلفه، ومعنى يخلفه أي يقومون مقامه ويحلون محله، وهو توالي الأجيال جيلا بعد جيل. يؤيد هذا الرأي وهو الرأي الثاني ما يأتي في قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لأن إذا كان المراد بالخليفة آدم عليه السلام، وهو الذي خلف من كان قبله، فلا يستقيم المعنى ما لأنه رسول والرسل معصومون، فلا يمكن أن يوصف بأنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، مما يدل على أن المقصود من ذريته من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. أيضا مما يؤيد هذا الرأي أن جاء المعنى خلائف في القرآن الكريم، وقلنا أن لفظ خليفة هو مفرد في اللفظ ولكنه اسم جنس، واسم الجنس كثيرا ما يستعمله العرب باسم الجمع، لأن اسم الجنس يتضمن كل أفراد جنسه، ومثلنا بكلمة الإنسان ثم رددناه أسفل السافلين، فعاد عليه الضمير على لفظه وهو المفرد، لكن في الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكيف يستثنى جمع من مفرد؟ لا، هو استثني جمع من جمع، لأن الإنسان هذا اسم جنس، يشمل كل ما خلق الله من الأناسي. واستشهدنا أيضا بقول الشاعر وقلنا أسلموا إن أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور، وقال إن أخوكم يريد إن إخوتكم، لأن الأخ اسم جنس يشمل الأخ من النسب ويشمل الأخ من الدين ويشمل الأخ في الصداقة وفي المواطنة وفي الإنسانية، وهو اسم جنس. فقال أسلموا إن أخوكم أي إن إخوتكم، فأطلق كلمة الأخ وهي اسم جنس وأراد به الجمع. نضيف في هذا الدرس شاهدا آخر من كلام العرب، وهو قول الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعثوا فإن زمانكم زمن خميص. أعيد البيت، كلوا في بعض بطنكم تعفوا، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني فإن زمانكم زمن خميص. قال كلوا في بعض بطنكم، كلمة بطن مفرد ولكنه اسم جنس يطلق على كل ما له بطن من البشر ومن الحيوان. فأطلق المفرد وهو بطن ولكنه أراد به الجمع، أي كلوا في بعض بطونكم. هذا شاهد أيضا على أن العرب قد يطلقون اسم الجنس وهو مفرد في لفظه ويريدون به الجمع. فنشرح هذا البيت كما هي عادتنا، إحنا نكتفي ب معرفة الشاهد فقط، ولكن أيضا الشاهد لا يفهم إلا من خلال معرفة المعنى البيتي بكامله. فهذا ينصح قومه، يقول اقتصدوا في طعامكم وكلوا في بعض بطونكم، يعني إذا أكلتم لا تشبعوا وإنما تكتفون ببعض الأكل مما يقيم صلبكم ويحفظ عليكم حياتكم. وعلل ذلك فإن زمانكم زمن خميص، زمن الخميص هو زمن المجاعة، من خمص البطن إذا فرغ وخلا من الأكل وضمر، ضمر بمعنى دخل في الجوف. هذا فإذا علل قال فإن زمانكم زمن خميص أي زمن مجاعة، ومنه المخمصة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله أي مجاعة. فهو ينصحهم لأن في زمن المجاعة والمخمصة طبعا يكون الطعام قليلا، وعليهم أن يقتصدوا في هذا الطعام حتى تمر الأزمة بسلام. فقال لهم عليكم أن تأكلوا في بطني في بعض بطنكم، أي في بعض بطونكم، بحيث تكتفوا بالأكل ما يحفظ عليكم حياتكم، لأنكم إذا شبعتم فإن هذا الطعام ينتهي بسرعة وتصبحون في أزمة. وقال تعفوا، يعني لأن لو لم تقتصدوا في طعامكم فإنكم ما تلجؤون إلى التنازل عن عفافكم، وهي مد اليد بالسؤال، والسؤال ذل، وفي والحاجة فيها مهانة. ولهذا قال كلوا في بطن في بعض بطنكم وتعفوا، أي تعفوا في كرامتكم وتحتفظون بكرامتكم، وحتى لا تلتجئوا إلى ذل السؤال ومهانة الحاجة إلى أن تمر أزمة المجاعة بسلام. فشاهد كلوا في بعض بطنكم وتعفوا. هذا ما يتعلق بالقول في الخليفة هو المفرد ويعني آدم عليه السلام، أهو مقصود به الجمع على التفصيل الذي قدمنا. ويمكن أن نجمع بين الرأيين بأن البداية كانت خليفة وهي لآدم عليه السلام، ثم بعد ذلك أن الخليفة تطور وجعل منها خلفاء وهم البطول والذرية الذين أتوا بعدهم. واستخلص العلماء من هذه الآية أنه يجب على المسلمين أن يقيموا خليفة لهم، لأن وجود الخليفة هو الذي تنتظم به الحياة وتستقيم به الأمور وتطبق به الشريعة ويصل فيه بين المنازعات، وهذا أمر طبيعي جدا حتى في العدد القليل. إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا، لابد من واحد هو الذي ينظم وهو الذي تكون في يده للقيادة. ولذلك سارع الصحابة رضوان الله عنهم من الأنصار والمهاجرين إلى الاجتماع في سقيفة بن ساعدة لاختيار خليفة مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارعوا بهذا الأمر لأن وجود فراغ للخليفة ولولي الأمر يعني تحدث منه مضرة وفوضى كبيرة جدا، ولذلك سارعوا باختيار خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما استقر عليه رأي الناس جميعا. الآن موجود لابد من رئيس دولة، سمه خليفة كما هو في اصطلاح المسلمين، سمه ملكا، سمه رئيس جمهورية، سمه أميرا، هو إذن لا بد من يتولى الأمور، لابد أن تكون له القيادة وإلا تصبح الأمور فوضى. وأيضا فصلوا، وهذا في فقه وليس في التفسير، فصلوا كثيرا في شروط الخليفة، يعني الشروط التي يجب أن تتوفر فيه وطريقة اختياره، إلى كلام كثير مفصل يوجد في كتب الفقه. ومن أراد التفصيل فقد أسهب في هذا الموضوع القرطبي في تفسيره، فقد وسع في الشروط وفي الأسس التي يقوم عليها الخليفة. فإحنا نكتفي بهذه الإشارة العامة على حسب ما يقتضيه التفسير. وأيضا قالوا في هذه الآية امتنان على بني آدم بأن الله كرمهم واستخلفهم في الأرض، وهذا الاستخلاف فيه مسؤولية وفيه تكريم وفيه تعظيم لبني البشر، فهو أيضا امتنان من الله تعالى على بني البشر أن اختصهم من بين الخلائق جميعا بأن عمر بهم الأرض واستخلفهم فيها وجعلهم خلفاء في هذه الأرض. ثم قال تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا جواب الملائكة عندما قال لهم الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية هنا سؤال، ما الحكمة في قول الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ نحن لا نقول لماذا، لأنه لا يسأل عما يفعل، وإنما نجتهد في استنباط الحكمة والفائدة من هذا القول، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول قولا إلا وراءه حكمة. فوصلوا في هذه الحكمة كثيرا، نستخلص الأهم. قالوا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الملائكة الكرام بفضل بني آدم ولإزالة ما يكون قد علق بأذهانهم من سوء الظن بهذا المخلوق الجديد، لأنه مخلوق جديد. من الحكم أيضا قال هذا تكريم للملائكة، لأن الله ليس في حاجة إلى أن يستشير، لكن أراد أن يكرم الملائكة بإخبارهم عن هذا الحدث العظيم الذي يحدث في الكون لأول مرة. ولله المثل الأعلى، أن نشبه مثلا أن عندك صديقا حميما تعتز به، وعندك مثلا مشروع ما، فهذا من خواصك، ولكنك إكراما له وثقة فيه تخبره بأن هذا المشروع ستقوم به في المستقبل. لا أحد يأمرك بذلك، ولم يطلب منك الصديق، ولكن أنت بنفسك إكراما لهذا الصديق، وأنك تخصه حتى بخصوصياتك، فأنت تخبره بهذا الخبر. ولله المثل الأعلى، لمجرد التبسيط والتيسير فقط. أيضا قالوا فهموا من قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فهموا منه هو إظهار علمهم بخبر هذا الخليفة، هكذا فهموا. هو لم يفهم من هذه الآية كذا. قالوا لما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بإيجاد هذا المخلوق الجديد أراد منا أن نعطي رأينا أو فكرنا أو ما يختلج في نفوسنا حول هذا المخلوق، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. أيضا من الحكمة، وهي رأس الحكمة كما أراها، وهي أن قول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة هو تعليم الاستشارة للملائكة، وهذا التعليم في الاستشارة مقصود به البشر، وهم فهموا من هذا التعليم، ولا نقول الاستشارة، الله سبحانه وتعالى غني عن استشارة غيره، ولا نقول أن هي استشارة، لكن تعليم للاستشارة. ففهموا من هذا التعليم أنهم يقولون ما يرونه، والمستشار مؤتمن كما يقال، فهم مجبولون على الصدق ومنزهون على الكذب، وأيضا هم أجسام نورانية سامية فيها شفافية، فهم قالوا ما علموه على حسب علمه الضيق، فقالوا ما قالوا. إذن هناك عدة حكم في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. وأيضا إن كانت هذه التعليم من إشارة المقصود بها البشر، فهي إشارة لطيفة وعظيمة، وهي أن المشورة اقترنت بإيجاد هذا النوع البشري وتكوينه لأول مرة، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن المشورة أو الشورى هي الأساس في عمارة الأرض، وهي الأمر المهم الذي تقوم عليه خلافة البشر في الأرض. وكون هذه المشورة أو الدلالة عليها تكون مقترنة بالتكوين الأصلي للبشر، هذا فيه دلالة على تكريم هذه المشورة وعظمها وضرورتها في تسيير حياة البشر وتنظيم عمارة الكون. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا استفهام. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كيف يستفهم الملائكة ويقولون هذا الكلام وهم كرام البررة ولا يعصون الله ما أمرهم؟ فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفسر هذا الاستفهام بأنه اعتراض، لأنه يتناقض مع حقيقة الكرام البررة، وإنما هو استفهام للتعليم وللاسترشاد وأيضا للتعجب من أن يكون في هؤلاء البشر من يسفك في الأرض ويسفك الدماء. إذن لابد من إزاحة معنى الاعتراض في هذا الاستفهام. لم يقل به أحد إلا فئة ضالة وهم يسمون الحشوية، قالوا إن الآية تدل على عدم عصمة الملائكة. لماذا؟ لأنه قالوا اعترضوا على الله، فقالوا أتجعلوا فيها بيسجدوا فيها، والاعتراض معصية، الذي يعترض على شخص معناه يعصي أمره، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا لا يقل به إنسان. وبعضهم أيضا غلا في الأمر وقال الملائكة قالوا هذا الكلام حسدا لبني البشر، هذا كلام يقال. أولا طبيعة الملائكة تختلف عن طبيعة البشر أصلا. وما هو الحسد؟ الحسد هو الحقد، هو دافعه الجشع والهلع والطمع. عندما يحسد إنسان إنسانا إنما يريد استخلاص ما ينعم به من النعم له، من مال ومن صحة ومن منصب ومنصب ومن جاه إلى آخره. هذه من صفات البشر. الملائكة نورانيون، لا يعرفون الحقد ولا يعرفون البغضاء ولا يعرفون الحسد، ولا وأيضا لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا ينامون. يعني كيف ننسب لهم شيئا هو خاص بالبشر ونلصقه بهم؟ يعني حقيقة بعض الأخوال فيها من غير المنطق، حتى من غير الناحية الدينية، فهي بعيدة عن المنطق وعن الشيء المعقول. إذن فهذا السؤال هو سؤال للاستفسار والاسترشاد، أيضا لنورانيتهم وأنهم مجبولون على العبادة، لأن يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم مستغرقون في عبادة الله سبحانه وتعالى. فأيضا من هذه الشفافية وهذه الروح العظيمة وهذا السمو، طبعا يستغربون ويتعجبون من يكون هناك بشر يعصون الله سبحانه وتعالى ويفسدون في الأرض. وقالوا في تعليل ذلك عدة أقوال، منها أن الله تعالى قد أعلم الملائكة بأن من ذرية آدم من يأتي بعده من يفسد في الأرض ويعيث فيها فسادا ويسفك الدماء. إذن فقولهم هذا كان بناء على قول الله لهم بإخبارهم بأن هناك من يفسد في الأرض من ذرية آدم، وقالوا ما قالوا بناء على هذا القول. رأي آخر وهو أن هناك أقواما قد عمروا الأرض وأفسدوا فيها وعاثوا في الأرض فسادا وسفكوا الدماء كما قلنا. إذن وقول الملائكة على هذا الرأي مبني على تجربة سابقة، وقد خبروا من هؤلاء الأقوام الذين أفسدوا وسفكوا الدماء، فلا يريدون أن تتكرر التجربة وتتجدد. هذا رأي آخر. رأي يقول قالوا هذا الكلام لأن قول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، على رأي أن هذا القول كان بعد خلق آدم ونفخ الروح فيه، فإذا هو قد تكون. وقالوا قد رأوا صورته وتكوينه وأنه مخلوق من الطين، إذن فهو مادي، وعرفوا أن مخلوقا بهذا الشكل وأصله من طين وملتصق بالأرض لا بد أن يكون في عنده صلاح وعنده فساد وعنده خير وعنده شر، ولذلك قالوا ما قالوه. أو فهموا أن من مهمة هذا المخلوق أن يعمر الأرض ويحقق فيها مراد الله فيها وينشر فيها الشريعة وإلى آخره، أن من مهمته أن يفصل في المنازعات بين الناس وينتصر للمظلوم من الظالم وأن يحقق العدل وأن يضرب على أيدي العابثين بالنظام أو الذين يخترقون القانون. وإذن مما يترتب عليه أن يكون هناك معتد ومعتدى عليه، وظالم ومظلوم، وخير وشر وشرير، وهنا يحدث الفساد. إذن ثبتوا من ذلك من طبيعة تكوين هذا المخلوق، لأن ما دام مخلوقا من الطين ومن المادة ولا بد أن وأيضا يفصل في المنازعات، والمنازعات لا تكون إلا في الخلاف وإن في الصراع والاحتكاك والتخاصم، ولا بد أن يكون هناك ظالم ومظلوم ومعتد عليه وهكذا. فإذا فهموا من ذلك قالوا أتفسد فيها ما يفسد فيها من هذا القبيل. أيا ما كان التعليل فالذي نخلص إليه أن سؤال الملائكة الكرام ليس على سبيل الاعتراض ونرفض هذا رفضا تاما، وإنما على سبيل الاستفسار وعلى سبيل الاسترشاد، كأنهم قالوا ما وجه الحكمة، أرادوا أن يعرفوا من مولاهم عن الحكمة في خلق هذا المخلوق، كأنهم قالوا ما الحكمة من وراء هذا المخلوق ومن ذريته من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وهو سؤال بكل براءة، وبذلك لم يؤنبهم الله ولم يعنفهم في الجواب، لأنه يعرف وهو الذي خلقهم كيف وهم الكرار البررة وهم المطهرون ولا يسبقونه بالقول وهم يعملون بكل ما يريده الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يمكن أن يكونوا عندهم هذه الأفكار الشيطانية، حاشاهم. ثم أيضا هؤلاء البررة الكرام مخلوقون من نور، وعندهم شفافية عظيمة جدا. فإذا كان هناك من البشر من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ووهبهم موهبة وهو الاطلاع على البواطن الأمور، لهم فراسة، وفي الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فإذا كان هناك من البشر من يستطيع أن يخترق الظواهر ويرى ما وراء هذه الظواهر وعنده شفافية والله سبحانه وتعالى وهبه فراسة، فما بالك بالملائكة الكرام وهم كلهم نور وهم كلهم خير وهم كلهم بررة وهم كلهم كرام؟ هذا لا يستغرب أصلا أن يستشرفوا على حسب علمهم. قالوا ونلاحظ أنه لم يأتي هنا حرف العطف فقالوا أو وقالوا، وهذه طريقة القرآن في أغلب المحاورات، قالوا وقالوا وقال وقال بلا إدخال حرف عطف بين هذه الجمل في كل المحاورات. مثال ذلك في أول سورة الشعراء، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال لم يأتي حرف عطف. قال موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني، قال لا تجد حرف عطف. هذا من أساليب القرآن في المحاورة، وهذه محاورة ولذلك خلت من العاطف. نأتي بعد ذلك إلى تفسير قول الملائكة الكرام، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، الضمير في فيها للأرض، وقد كرر أتجعل فيها من يفسد فيها، لماذا هذا التكرار؟ للتأكيد أن الإفساد سيكون في هذه الأرض التي سيعمرها هذا الإنسان والذي يستخلف فيها، فهو هذا يعني من شدة غيرتهم أن هذا في هذه الأرض فيها يفسد فيها، تكرر الضمير فيها لكثرة انشغالهم بهذا الإفساد الذي يتوقع من هذا الإنسان وهذا الخليقة الجديد. أتجعل فيها من يفسد فيها، والإفساد معروف، جعل الخير شرا وجعل النافع ضرا وجعل المستقيم معوجا وجعل النظام فوضى، كل ذلك كل شيء يخرج عن النظام وعن الانحراف وعن القوانين الطبيعية التي أرادها الله لنظام الكون، كل ذلك إفساد. فالفساد عام جدا، ويكون في الماديات ويكون في المعنويات ويكون في الدين ويكون في التعامل، كل فساد، الكذب فساد، والخيانة فساد، والتدليس والغش فساد، أيضا إحراق الأشياء فساد، ظلما وعدوانا، تفجيرات الناس الآمنين وترويعهم فساد. كلمة فساد كلمة عامة، كل ما يخرج عن النظام وعن الحق وعن الخير وعن الهداية. أتجعل فيها من يفسد فيها، ومن هذا اسم موصول، لفظه مفرد مذكر وجمعه قد يكون للمفرد المذكر وقد يكون للمفرد المؤنث وقد يكون للمؤنث، تقول أكرمت من نجح وأكرمت من نجحت وأكرمت من نجح وأكرمت من نجحت وأكرمت من نجحوا وأكرمت من نجحنا وهكذا. وقد روعي هنا اللفظ، لفظ من في المعنى وفي اللفظ، قال من يفسد، يفسد هو في غير القرآن لك أن تكون من يفسدون، ولكن جاء هنا بالضمير راجع على من، على اللفظ، فروعي هنا لفظ من وروعي أيضا معنى المفرد ما يسفد فيها. ويسفك الدماء، الجمهور يسفك بفتح الياء وكسر الفاء، من سفك، من الثلاث سفك، يسفك سفكا. وسفك الدماء هو إراقة الدماء وصبه، يكون بقوة. وقرئ ويسفك الدماء من الرباع أسفك، يسفك والمصدر الإسفاك. وقرئ ويسفك بالتضعيف، وكلها معنى واحد، معنى إراقة الدماء وصبه، وإراقة الدماء معروف من القتل. فقد يقول قائل سفك الدماء هو فساد، ما قلنا كلمة الفساد عامة، لأن قتل البشر ظلما هذا من الفساد، فلماذا ذكر الفساد وبعد ذكر سفك الدماء بعد الفساد وهو أيضا نوع من الفساد؟ هذا يقال له في اللغة من عطف الخاص على العام، وذلك لإبراز هذا الخاص ولأهميته. مثلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما هو صلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات، هذا من عطف الخاص على العام لأهميتها ولمزيد فضلها، فعطفت على العام وهو الصلوات، فهذا من عطف الخاص على ما لأهمية الصلاة الوسطى. أيضا من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجبريل وميكائيل عليهما السلام هم جزء من الملائكة، هما جزء من الملائكة، فقال من كان عدوا لله وملائكته، لماذا قال وجبريل وميكائيل؟ هذا من عطف الخاص على العام، لأن لهما امتياز، لهما خصوصية، ولهم شرف أكثر من بقية الملائكة، فهذا من العطف الخاص على العام، وذلك لاختصاص المعطوف بميزة وبخصوصية معينة يحتاج إفراده باللفظ أيضا هنا. وهذا يكون في الخير ويكون في الشر. الفساد معروف وقد يكون فسادا بسيطا، لكن سفك الدماء هو فساد، لكن هذا بلغ الغاية في الفساد وهو إزهاق الروح، القتل، إنهاء حياة الإنسان. إذن يحتاج إلى التخصيص وأن يعطف بالخصوص، لأنه ليس فسادا عاديا، لأن قد يكون هناك فساد ويحتمله الإنسان واحتمال عادي، لكن سفك الدماء هو فساد، لكن فساد بالغ في الفساد، خمة الفساد، وهو إزهاق الروح، وهو انتهاء حياة الشخص أصلا. ولذلك اختصت هذه الكلمة بالعصر لإبراز شناعتها وفظاعتها. وبعضهم قال قرأ ويسفك الدماء، يفسد ويسفد، فعل المضارع مرفوع بالضمة إلى آخره لتجرده من نصب وجازم، ويسفك معطوف على يفسد. كيف ويسفك؟ هذه القراءة على أن يسفك فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد الواو، وذلك في جواب الاستفهام أتجعن، تقول أتزورنا وتحدثنا، الواو هنا أن مضمر وجوبا بعد الواو، وتحدث منصوب بأن المضمر. وهذه ومعية معناها تفيد الإتيان والتحديث، حدث معا في وقت واحد، في وقت واحد. أتأتينا وتحدثنا أي إتيانك لنا وحديثك لنا يقعان في وقت واحد، ولهذا سميت بواو المعية غير الواو المعية التي تنصب المفعول. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قالوا أتجعل فيها ويسفك فيها ويسفك الدماء، ونحن نقدس بحمدك، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذن عرفنا أن هذا هو هذا ليس اعتراضا، وإنما هو بقصد الفهم ومعرفة الحكمة من خلافة آدم في الأرض. وجاء الفعل يفسد ويسفك فعلان مضارعان، جاء فعلين مضارعين لأنهما يفيدان التجدد، لأن الفساد وسفك بالدماء لا يقع مستمرا ودائما في حياة البشر، وإنما يقع بين حيلة وأخرى، يقع فساد وسفك الدماء ثم يكون هناك هدوء ويقع مرة أخرى وهكذا. والفعل المضارع يفيد التجدد ولا يفيد الدوام، ولذلك جاء ويسفد ويسفك، يسفد ويسفك بالفعل المضارع لإفادة توقع التجدد في الإفساد وسفك الدماء. ونحن الواو للحال، أي والحال نحن نسبح، وجاء قوله ونحن نسبح بجملة اسمية ولم يأتي بالجملة الفعلية كما جاء يفسد ويسفك. لماذا؟ لأن يفسد ويسفك هذا شيء لا يقع دائما، وإنما يتجدد بين الحين والآخر. أما ونحن نسبح فهم دائمون، لأن الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت، فيقولون نحن مديمون ودائمون وثابتون على طاعتك وعلى مرضاتك. فهناك حكمة في قوله ونحن نسبح بحمدك، جاءت الجملة اسمية، وقبله من يفسد ويسفك جاءت بالجعل الفعلية، لأن الإفساد والإسفاك يقعان متجددين وليس دائمين، بينما تسبيح الملائكة وتقديسهم هو شيء دائم ثابت لا يعصون الله ما أمر، يسبحون الليل والنهار باستمرار. ولهذا قال بهذه المناسبة يسبحون الليل والنهار، أي كل الليل والنهار. لو قيل، ولو هذه خارج عن درسنا لكن أتت بها المناسبة، لو قيل يسبحون ليلا ونهارا لكان ذلك يعني بعض الليل وبعض النهار، إنما قيل بالتعريف يسبحون الليل والنهار يدل على أن يسبحون كل الليل وكل النهار، لأن لو كان الغرض يسبحون بعض الليل وبعض النهار لقيل يسبحون ليلا ونهارا بالتنكير. فإذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الواو للحال والجملة اسمية لأن بدأت بضمير المتكلمين نحن. نسبح بحمدك، ما معنى نسبح؟ نسبح بمعنى ننزهك يا الله عن كل ما لا يليق بك، يعني ننزهك ونبعدك عن كل صفات النقص ونصفك بكل صفات الكمال والجلال. نسبح، قالوا هذا من سبح يسبح وهو سرعة الذهاب في الماء، ومنه السباحة، هذا الأصل. بعضهم قال هذا من سبح يسبح من من من من, من ذهب بسرعة في الماء، وهو ما نقول العوم وهو السباحة، ويستعمل مجازا، يقال النجوم والكواكب تسبح في الفضاء وكل في فلك يسبحون. لماذا؟ لأن هذه النجوم والكواكب تتحرك بسرعة، لها سرعة في الدوران. أيضا يقال للفرس السريع المسرع سابح، لماذا؟ لأن شبهت سرعته في الجري بمن يسرع في السباحة في الماء. وأيضا نقول الطيور تسبح في الجو، هي لا تسبح، هي ليست في الماء، وإنما شبه حركتها وسرعتها كمن يسبح في الماء. وإذا ما علاقة هذا بالتسبيح النهي وتنزيه؟ قالوا لأن التسبيح هو السرعة في تنزيه الله سبحانه وتعالى، بحيث الإنسان يعتقد بأن الله له الكمال والجلال، لا يتردد ولا يسرع ولا يتباطأ، بل يسرع في تسبيحه وتنزيهه. وبعضهم قال التسبيح من سبحانه، ويأتي في كلمة سبحانه ستأتي في الآيات القادمة، وهو بمعنى التبعيد، أي نبعدك يا الله عن كل ما لا يليق بك من صفات النقص. وأيضا نسبح يتعدى إلى المفعول به، ويتعدى بحرف اللام، لكن ما الفرق بينهما؟ وسبحوه بكرة وأصيلا، سبح اسم ربك الأعلى، آدم متعدي إلى المفعول به، يسبح لله ما في السماوات وسبح لله وتعدي بالله، هذه تسمى لام التعدية. ما الفرق بين الجملتين؟ قالوا اللام تفيد تأكيد التعدية وتأكيد الفعل، فنسبح لك أبلغ من نسبحك، والتسبيح كله عبادة وكله عظيم. لكن هناك جملة أو تعبير أبلغ من الآخر، فنسبح لك أبلغ من نسبحك، وهذا في عدة أفعال. مثلا شكر، يتعدى إلى المفعول به ويتعدى أيضا بحرف الله لام التعدية. يقول أشكر الله وأشكر لله، لكن أشكر لله أبلغ، لأنك كأنك تكون أنا أشكرك لأجلك، لام للتعديل للزيد، لأجلك فقط ولا لغيرك. فجاءت البلاغة أن أشكر لي ولوالديك، أبلغ من أشكر لي ووالديك. ولذلك الحديث المشهور أن رجلا صادف كلبا ينهث من العطش، فأخذ خفه وملأ الماء من الركيع أي من البئر وسقاه، فشكر الله له. لم يقل شكره مبالغة في الشكر. لماذا؟ لأن قد يتوهم إنسان يقول ماذا فعل هذا الرجل؟ أمر بسيط، أخذ حبه وملأ خفه وملأه ماء وسقى به الكلب ثم ذهب إلى حال سبيله. ما العمل هذا؟ لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبالغ في هذا حتى يكون قدوة للآخرين بأن إغاثة الملهوف هي عبادة عظيمة يباركها الله ويشكرها لصاحبها، ولو كان هذا الملهوف كلبا أو حيوانا غير ناطق. وقال فشكر الله لهم. أيضا في قول سيدنا صالح قد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، مبالغة في النصيحة. يجوز لغة تقول نصحتك، لكن عندما تقول نصحت لك أبلغ. ونسبح التسبيح، ماذا قال بعض العلماء؟ قالوا ما هو هذا التسبيح؟ ويكتفي أنا هم التسبيح له عدة الصيغ، وهو عبارة عن كما قلنا تنزيه الله عن صفات النقص ووصفه بصفات الكمال. بعضهم قال أن تسبيح الملائكة هو سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العظمة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. وعين قالوا تسبيح الملائكة سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العظمة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. وعلى كل فهذا تسبيح عظيم ويجدر بنا أن نسبحه كثيرا، لأن كلمة التسبيح تفيد التعظيم بصورة عامة. حتى الذكر العادي هو تسبيح، وسميت الصلاة سبحة لأن فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى. لك أن تطلق لفظة التسبيح على كل ما يعظم الله، كل أذكار فهي تسبيح، كل صلاة فهي تسبيح، كل تعظيمك لله فهو تسبيح. وأيضا جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أحسن الكلام أو ما أفضل الكلام، قال ما اصطفى الله تعالى به لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. ونلاحظ أن التسبيح في كثير من آيات القرآن مقرون بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، كما قيل في هذه ونحن نسبح بحمدك. والباء هنا تسمى باء الحال، لأن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي ونحن نسبح متلبسين بحمدك. فيأتي كثير التسبيح مع الحمد، فسبح بحمد ربك واستغفره، يسبحون والملائكة يسبحون بحمد ربهم، فيقترن التسبيح بالحمد كثيرا، وهناك صلة بينهما، أنك أنت تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص وتصفه بصفات الكمال، أنك تردف ذلك بالثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله. وقد مر علينا معنى الحمد تفصيلا في أول سورة الفاتحة، وجاء في آخر صحيح البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكثر من هذا الذكر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان. وهذه الكلمة معنى الكلام، تأتي الكلمة بمعنى الكلام، كلا إنها كلمة هو قائلها، وتقول فلان ألقى كلمة رائعة، هي كلام. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وقد قدم الخبر لأن المبتدأ هو سبحان الله وبحمده، لأن هذه الأوصاف للتشويق. سبحان الله كلمة أولا وصفت، هذا خبر مقدم، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، الصفتان خفيفتان على اللسان، الصفتان الثالثة ثقيلتان في الميزان. أين المبتدأ؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ليس هذا المبتدأ، لأن المبتدأ لا يكون جملة، وإنما هذا اللفظ جملة، كما تقول لا إله إلا الله شهادة التوحيد. ليس لا إله إلا الله جملة مبتدأ، لا، إنما هذا اللفظ هو شهادة التوحيد، أو لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. إذن وبحمده متعلق، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف حال، أي ونحن نسبح متلبسين بحمدك. لكن جاءت الواو سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذه تختلف عن نسبح بحمدك مجردا من الواو، فكيف يكون إعرابها؟ بعضهم قال أن هذه واو للحال، أي نحن نسبح متلبسين بحمدك، وبعضهم وهو الأولى أن هذه واو عاطفة لفعل المحذوف، أي ونحن نسبح بحمدك، نحن نسبح ونتلبس بحمدك، أو ونثني عليك بحمدك. لماذا قلنا هذا الأولى؟ لأنه جملتان، نسبح ونثني عليك، فهما جملتان، والتكثير في الذكر والثناء على الله أولى وأعظم، لأنك تناجي الله سبحانه وتعالى فتناجيه بأكثر جملة. أما نسبح بحمدك فهي جملة واحدة، أو نسبح بحمدك على أنها حال هي جملة واحدة، لكن عندما تقول نسبح ونثني عليك بحمدك، فأنت أثنيت على الله وذكرته بجملتين، وذلك أولى من جملة واحدة. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نقدس، ما معنى التقديس؟ ما معنى التقديس؟ هو التطهير والتنزيه، فلا يختلف كثيرا عن معنى التسبيح، ولأن التنزيه هو التطهير، تنزيه الله عما لا يليق به، وتطهيره وبراءته مما لا يليق به، فهناك تقارب بين التسبيح وبين التقديس. ونقدس معنى التطهير منه بيت المقدس، أي البيت المطهر، سمي بيت المقدس بهذا الاسم لأنه قد طهره الله فهو مطهر. والأصل نقدسك